قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ها هو شهر رمضان قد أظلنا بنفحاته وبركاته، ثم مضى مسرعًا عنا وكأنه جاء ليقدم لنا دليلًا جديدًا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيما أخبر أن من علامات الساعة تقارب الزمان، وها نحن نعيش تلك العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا ملموسا، ونكون أشد ما نشعر به في هذا الشهر المبارك الذي ينتظر المسلمون قدومه ويعدون أيامه ولياليه، فإذ به يأتي وتمضي بهم ركائب ليله ونهاره، يغشان ليله ثم يجليه، من بعده نهاره ثم يمضي ويتركنا على الحالة التي وصف الله عز وجل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أي والله يتركنا هذا الشهر كما تتركنا غيره من الأوقات والأزمنة ونحن في درجات متفاوتة، ربما يكون ما بين الدرجة والتي تليها أبعد ما بين السماوات والأرض، على مقدار ما في القلوب من تقوى وعلى مقدار ما على الجوارح من طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى مقدار هذا التفاوت الذي يكون بين العباد في طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا في هذه الحياة الدنيا يكون حالهم عند قدومهم على الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يمضي هذا الشهر عنا وقد تركنا بين من سييسر بإذن الله تبارك وتعالى لليسرى يوم القيامة بما قدم في هذه الحياة الدنيا من طاعة لله عز وجل وإقبال على دين الله تبارك وتعالى، وهناك من يكون على النقيض من ذلك والعياذ بالله. يمضي ذلك الشهر وقد تركنا بين رابح وخاسر كما هي حال كل أوقاتنا وكل أنفاسنا، فكل وقت وكل نفس من أنفاسنا جوهرة ثمينة إذا أنفقتها فإنك تنتظر ما هو أثمن منها. فهناك العباد العاقلون الذين لا ينفقون أوقاتهم ولا أعمارهم إلا فيما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، ومن عدا ذلك فأولئك هم الخاسرون. يمضي ذلك الشهر وقد تركنا بين رابح وخاسر، وأصناف هؤلاء كثير وأصناف أولئك كثير، فمن هؤلاء الخاسرين أولئك الذين يصومون عن الطعام والشراب والشهوة ولكنهم لا يعتبرون ذلك الشهر فرصة لكي يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا إلى الله عز وجل توبة شاملة. وهؤلاء وإن لم يحاسبوا عند الله تبارك وتعالى وكأنهم أفطروا الشهر، إلا أنهم لن ينتفعوا بتلك المنح الربانية التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة في هذا الشهر المبارك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأشد من هذا الفريق خسارة هؤلاء الذين يفطرون عمدا في نهار رمضان، حتى وإن تعلل منهم من تعلل بحرارة الجو أو بمشقة العمل، وقد تعلل إخوان لهم سابقون بمثل هذه العلل، فأرادوا أن يقعدوا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل قائلون لا تنفروا في الحر، فأجابهم الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا. وهكذا تكون تلك الإجابة لأمثال هؤلاء الذين يتقاعسون عن طاعة الله تبارك وتعالى ويمتنعون عن التزام شرع الله عز وجل. وأشد من هؤلاء خسارة أولئك الذين يفطرون من أجل لهوهم ومن أجل لعبهم، كما يفطر من يفطر من أجل أن يذهب إلى شواطئ البحار وإلى غيرها، فما أهون دينهم عليهم إذ يفرطون في تلك الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام، ويهدمون هذا الركن العظيم من أركانه، ويجعلون إسلامهم في محل شك حيث يشك الناس فيهم الزندقة والانحلال إذ يتركون تلك الشعيرة العظيمة. فينبغي على الأمة أن تأخذ على أيدي سفهائها، وإلا فوالله فتوشك الأرض أن تبتلعهم وتوشك البحار أن تجرفهم غضبا وتغيظا عليهم، إذ يعصون الله عز وجل وإذ يجاهرون الله عز وجل بالمعصية. فينبغي أن يكون المؤمن الموحد أشد غيرة على دين الله تبارك وتعالى من هذه الجمادات. ينبغي على كل أحد أن يأخذ على يد قريبه أو جاره أو زميله في العمل إذا ما رأى منه هذا الاستهتار بهذه الشعيرة العظيمة، لا سيما وشهر رمضان يزحف عاما بعد عام على منتصف الصيف، فيحتاج الأمر إلى شدة في الأمر بدين الله عز وجل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يترك الأمر لهؤلاء السفهاء أن يجاهروا بمعصيتهم، لعل ذلك أن يؤدي إلى نقمة عامة والعياذ بالله. ومن هؤلاء الخاسرين في هذا الشهر شياطين الإنس الذين يعوضون غياب إخوانهم من مرض شياطين الجن، فيجعلون هذا الشهر موسما للفسق والفجور وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ومن أشد هؤلاء الناس خسارة أولئك الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيته، ثم يطعنون في أصحابه ولو صدقوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبوا صحابته الذين اختارهم الله عز وجل له، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقد سن لنا هؤلاء سنة سيئة في هذه السنوات الماضية، فيأتون في شهر رمضان حيث كان ينبغي أن نتذكر فضل الصحابة أكثر من أي وقت مضى، فعن طريقهم عرفنا القرآن الذي نقرأه لله عز وجل، وعن طريقهم عرفنا الإسلام، وعن طريقهم عرفنا الصلاة والصيام، فيأتون في هذا الشهر في تلك البلد التي أكرمها الله عز وجل بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته ومحبة صحابته الكرام، فيوزعون على المسلمين في مساجدهم سبا وطعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. كم كنا نتمنى أن تكون الحالة وردية كما يحاول البعض أن يصفها، بأن هؤلاء القوم قد أقلعوا عن تلك الأكاذيب وقد تركوا تلك الطروهات، ولكن الواقع يكذب ذلك، فما زالوا عاما بعد عام يحاولون أن يفسدوا عقيدة الأمة لا سيما في هذا الشهر المبارك. فينبغي على كل أحد أن يحذر من هذه البدعة الخبيثة، وأن يعلم أبناءه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم لهم أن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا إذا أحبوا آل بيته، وإلا إذا أحبوا صحابته، وأن حبهم لدين الله عز وجل لا يتم إلا إذا أحبوا هؤلاء الذين نقلوا إليهم هذا الدين. قائمة الخاسرين في هذا الشهر طويلة، بل إننا إذا طبقنا معايير الربح والخسارة الحقيقية كما يطبقها تجار الدنيا في دنياهم لكان كل العباد ولا حول ولا قوة إلا بالله في قائمة الخاسرين، حيث أن كل من ضيع لحظة من لحظات عمره لا سيما من لحظات هذا الشهر كان يستطيع فيها أن يزداد قربا من الله عز وجل أو يزداد طاعة لله تبارك وتعالى فهو في عداد الخاسرين، إلا أننا طمعا في سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ولأن من الأمة من أطاع الله عز وجل ووجدت مظاهر الطاعة بفضل الله تبارك وتعالى، فإننا نرجو الله عز وجل أن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأن يبارك للأمة في أعمالها في هذا الشهر، وأن يجعل هذه الأعمال ديمة بحيث تستقيم الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها بفهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين فمن بعدهم. نعم، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على ما من على الأمة من مظاهر الطاعة التي وردت في هذا الشهر، ومن تمام هذا الشكر أن نستقيم على هذه المظاهر. كنا نرى في هذا الشهر إذا ركبنا في وسيلة مواصلات أن الجميع قد فتح مصحفه، لا يريد أن يضيع وقته في غير ما فائدة، يستثمر الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، فلماذا لا نستقيم على ذلك في كل وقت وفي كل حين؟ طرقات المسلمين ملأ بمن يفعلون الخير ومن يفطرون المسلمين، مساجد المسلمين في صلاة المغرب ملأ بمن يدركون صلاة الجماعة وقد أمسكوا عن طعامهم وشرابهم رغم جوعهم وعطشهم، صلاة القيام بحمد الله تبارك وتعالى فيها منظر مبهج يسر كل مؤمن ويؤذي كل كافر ومنافق بفضل الله تبارك وتعالى، حيث أن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وساءته معصيته فهو المؤمن، المؤمن تسره كل طاعة منه أو من إخوانه، والكافر والمنافق تسوءه الطاعات لأنه يكره دين الله تبارك وتعالى ولأنه عاقد حلفا مع الشيطان. وجدنا هذه المظاهر وحبذا لو استقمنا عليها بعد هذا الشهر، وخصلة جميلة ولدت في هذا الشهر ينبغي على كل أحد أن يتدبر فيها وأن يتأمل فيها، لأن الأمة في أشد الحاجة إلى هذه الخصلة الجميلة. الأسرة المسلمة تعود إلى سابق عهدها في هذا الشهر وتقترب من الصورة المثالية التي شرعها الله عز وجل لهذه الأسرة، فتجد الأب وقد استخدم قوامته الحانية في توجيه زوجته وأبنائه إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فيرشدهم إلى الصيام والقيام، ينفق من ماله لكي ييسر لهم هذا الصيام وذلك القيام. نجد الأمة المسلمة وقد أحاطت أسرتها بحنانها الدافئ لكي تيسر لكل أحد طعامه وشرابه ونومه واستيقاظه، وكل هذا مبرمج على نظام الصيام والقيام وقراءة القرآن، تضافر وتعاون في الأسرة المسلمة لكي يقيموا شرع الله تبارك وتعالى. ونجد أن وجبتي الإفطار والسحور قد دمت الأسرة مرة ثانية على مائدة واحدة لكي يتابعوا الأب أبناءه، يتفقد صيامهم، يتفقد قيامهم، يتفقد كم قرأوا من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم تخرج هذه الأسرة بأسرها إلى بيوت الله عز وجل التي هي بيت كل تقي كما أخبر صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، لكي يمارس المسجد دوره التربوي في حضانة الرجال والنساء والأطفال. وحبذا لو اتسعت صدور رواد المساجد لما يمكن أن يصدر من الأطفال من شغب أو من ضوضاء، وأن يكون توجيههم بطريقة حانية حتى يستمر المسجد في دوره كحاضن تربوي لجميع أبناء الأمة. هذه الصورة التي نحكيها من صور الأسرة المسلمة يريد الأعداء أن يهدموها فوق رؤوس المسلمين، فيريدون للمرأة أن تخرج عن طوع زوجها، ويريدون للأبناء أن يفلتوا من متابعة آبائهم، وغرضهم في ذلك أن يهدموا الأسرة المسلمة التي هي لبنة المجتمع المسلم. يضعون العراقيل أمام الزواج الشرعي المباح حتى يفتح الأمر أمام الشهوات، يعلمون الأبناء كيف يتمردون على آبائهم حتى لا يستمعوا إلى توجيهاتهم التي تأمرهم بأن يستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى. وكثير من المسلمين في غفلة عما يحاك بهم، فيتركون أنفسهم لا يتدبرون فيما يحاك بهم. فإذا جاء هذا الشهر وكان من بركاته بفضل الله تبارك وتعالى أن التأم شمل الأسرة المسلمة، فينبغي على الأسرة المسلمة ألا تفرط في هذا الأمر أبدا، وأن تعلم أن هذه أمانة قد أودعها الله عز وجل في أعماق كل رجل وكل امرأة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي على كل أحد أن يقوم بما استرعاه الله تبارك وتعالى عليه. كل هذه أنواع من الخيرات أوردت بفضل الله عز وجل، ونأمل بإذن الله عز وجل أن تستمر الأمة عليها. فليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الإيمان أن يذوق العبد طعم الإيمان وأن يجد حلاوته وأن يجد ثمرته في الدنيا فضلا عما ينتظره عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، ثم إنه يترك هذا بمجرد انتهاء ذلك الشهر. ينبغي على الأمة أن تتمسك بطاعة الله تبارك وتعالى، بل ينبغي على كل أحد أن يزداد في الطاعة أكثر مما كان عليه في شهر رمضان، ومع أن هذه الطاعات ليست على القدر المطلوب بعد، فما زال بيننا وبين ما أمرنا الله عز وجل به، وبين ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وبين ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما كانت عليه الأمة إلى قرون طويلة متعددة، ما زال بيننا وبينهم بون شاسع. فنحن نريد من رمضان أن يكون نقطة انطلاق، لا أن يكون ومضة سريعة ثم يختفي، لا سيما والأعداء لنا بالمرصاد، لا سيما والأعداء يسوءهم هذا القدر الذي ما زلنا نرى أنه بعيدا عما ينبغي أن يكون عليه. يخرجون من جعبة سهامهم الخبيثة السهم تلو الآخر، يرمون به هذه الصحوة المباركة التي بدأت تدب في أوصال هذه الأمة. فمن هذه السهام الخبيثة التي يحاولون بها أن يصدوا تلك الجموع عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يزعمون فيما يزعمون، ويوجهون خطابهم إلى تلك الجموع التي تلتزم يوما بعد يوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم: ما بالكم تركتم ما درجتم عليه وما ألفتموه من أنواع التدين وصوره، ورجعتم إلى صور تدين هؤلاء المتطرفين أو هؤلاء الإرهابيين أو ربما سماهم البعض بالسنيين. ونحن نريد أن نقف أمام هذه السهام وأن نقيم ترسا أمامها حتى لا تعمل عملها في قلوبنا، فنقول أن دين الله عز وجل ملك لنا جميعا، وأن الانتساب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لنا جميعا، وأن على جميع المسلمين بحكم كونهم مسلمين أن يكونوا سنيين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك إن اتبعت أحدا دلك على آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته لما معه من الدليل، فقد اتبعت كتاب ربك. واتبعت سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، نقول لهم إن دين الله عز وجل على النحو الذي يفهمه عليه أهل السنة والجماعة الذين يفهمونه وفق ما فهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، هو المنهج الوحيد على ظهر الأرض الذي يجعل للعباد ربا واحدا وإلها واحدا وحاكما واحدا ومشرعا واحدا، هو الله تبارك وتعالى. وما من منهج آخر على ظهر الأرض إلا وقد جعلوا البشر بعضهم أربابا فوق بعض. ولذلك أصاب ربعي بن عامر رضي الله عنه كبد الحقيقة حينما قال لرستم قائد الفرس: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم كل العباد يعبد بعضهم بعضا، نعم قال الله عز وجل ذلك عن اليهود والنصارى، وهو على غيرهم أشد انطباقا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأصاب من أبناء هذه الأمة من أصحاب المناهج المنحرفة من الشيعة والصوفية وغيرهم بقدر ما أخذوا عن الملل الأخرى من تعظيم شيوخهم وكبرائهم وتقديم كلامهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصاب هؤلاء العلمانيين الذين يزعمون أنهم تنويريين قدرا أكبر مما أصاب غيرهم حينما تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمروا فيما يزعمون في بما أخذوه من الشرق أو الغرب، وما في ذلك نور، وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض. لو أنهم تدبروا ولو أنهم عرفوا حقيقة ما هم عليه. وأما هذا المنهج الصافي النقي فلا يجعل لك إلا إلها واحدا، تعبد إلها واحدا، هو الذي يحكم فيك وحده، هو الذي يأمرك بعبادته فتعبده، هو الذي يشرع في دمك وعرضك ومالك ونفسك، لا يحكم عليك غيره. وكل من سواه حتى الأنبياء والمرسلين إنما صارت طاعتهم واجبة لأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. ثم من يبلغ عن الأنبياء فلا عصمة له ولا سمعا وطاعا له إلا إذا قدم لنا الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعت الدليل فقد اتبعت إلهك ومولاك، فلا تأذن لأحد أن يحكم في نفسك أو عرضك أو مالك إلا إلهك وخالقك، هو الذي خلقك وحده وهو الذي اختصك بعبادته وحده، لم يأذن لأحد أن يحكم فيك إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الفهم لهذه القضية بهذه المثابة من الأهمية أن يفهم جميع الناس أنهم عبيد لله عز وجل وحده، لا يعبدون إلا إياه، ولا يحكم فيهم إلا هو، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذا كانت هذه القضية بهذه الدرجة من الأهمية تعلم خطأ بعض المنتسبين إلى الدعوة حينما ظنوا أن هناك تلازما بين بيان هذه القضية الجوهرية الأساسية وبين ما يحدث في كثير من بقاع الأرض من سفك للدماء وقتل للأبرياء ودعاة السنة بفضل الله تبارك وتعالى. ومنذ سنين طويلة وبلاد المسلمين كانت تعج من مشرقها إلى مغربها بأنواع الفهم الخاطئ وأنواع التطبيق الخاطئ وأنواع الاعتداء على الأبرياء في مشارق الأرض ومغاربها. وقف دعاة السنة بحمد الله تبارك وتعالى ينادون الناس أن يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى وأن يجمعون بين معرفة الحق ورحمة الخلق. دعا دعاة السنة إلى أن يعلم الجميع لزوم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، إلى أن يرجع الجميع إلى دين الله عز وجل، نصيحة لا يوجد أحد فوقها، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا حاكم ولا محكوم، الجميع مخاطبون بأن يرجعوا إلى شرع الله وأن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى فيما تحت ولايتهم، نصيحة عامة وعقيدة راسخة لا بد من بيانها وتوضيحها، وإلا لانهدم أساس دين الله تبارك وتعالى. دين الله عز وجل قائم على أن لنا ربا واحد وإلها واحد لا نعبد إلا إياه ولا يشرع لنا إلا هو. فهذه قضية لا بد أن تكون واضحة مقررة في كل عبد، أن يعرف له وجهة واحدة وإلها واحدة ومشرعا واحدة وربا واحدة. ومع ذلك كان دعاة السنة بفضل الله تبارك وتعالى يمارسون دورهم في توضيح قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كبح جماح المتطرفين من هنا ومن هناك، أو الغالين في فهم تطبيق كثير من قواعد هذا الدين. وهذا الذي ينبغي أن تستمر عليه الأمة، فما زالت الأمة في حاجة إلى أن تحصن نفسها من هجمات الأعداء. فهجمات التغريب والعلمنة والطعن في دين الله تبارك وتعالى ما توقفت ولن تتوقف، بل إن الحملات العسكرية على بلاد المسلمين ما توقفت ولن تتوقف، بل تأتي من شرقنا ومن جنوبنا ومن غربنا ولا ندري متى تأتينا. فينبغي على الأمة أن تكون دائما في وضع الأهبة والاستعداد، عالمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا ترضى لأحد أن يبدل لها دينها وأن يحرف لها تشريعها. وفي ذات الوقت ينبغي على الأمة أن تعرف حقوق عصاة المسلمين، بل وحقوق من وقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري، فيرحمون جهلهم ويحاولون تعليمهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. هذه مهمة لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي أمانة في أعناق الجميع. وأما أنه كلما أخطأ مخطئ في فهم قضية شطبناها من دين الله عز وجل وألغيناها من كتاب الله تبارك وتعالى، كما يهرف بذلك بعض من لم يحسن فقه دين الله تبارك وتعالى ولم يتعلم كيف تعامل السلف مع الفتن وكيف ثبتوا لها بفضل الله تبارك وتعالى وكيف وضحوا كتاب الله عز وجل. فليس شيئا من كتاب الله مهجورا، وليست قضية من القضايا الموجودة في دين الله تبارك وتعالى يسع أحدا من الناس أن يلغيها من كلامه، فضلا أن يحرفها ويحرف مقصودها ويحرفها عما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعجب برأيه وتعجبه نفسه فيطعن في الآخرين ممن قاموا بحق الله تبارك وتعالى وممن بينوا دين وجل وممن يريدون أن يحفظ الله بهم عقائد الناس. فينبغي على الأمة أن ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن قضية تحكيم شرع الله تبارك وتعالى قضية مخاطب بها كل أحد فيما يستطيع، فعليه أن يطبق شرع الله عز وجل في نفسه، وعليه أن يطبق شرع الله في سوقه، وعليه أن يطبق شرع الله في عمله، وعليه أن يطبق شرع الله في أهل بيته، ثم ينادي الآخرين. يجب عليه أن يدعو كل أحد بعد ذلك أن يطبق كل أحد شرع الله تبارك وتعالى فيما ولاه الله عز وجل عليه. وبدون هذا لا نستحق أن ننسب إلى هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنها تتسك بكتاب الله تبارك وتعالى، لأنها لا تخلو من قائم لله بحجة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فلا تخلو الأرض بإذن الله تبارك وتعالى من قائم لله بحجة، ولكن أين أنت من هؤلاء؟ سيقيم الله عز وجل لدينه من يقيمه، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى في الأرض من ينادي بتطبيق دين الله تبارك وتعالى، ومن يعلم الناس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما كل أحد ينبغي أن يهتم بنفسه، أين هو من ذلك؟ لأنه سيسأل كما سيسأل غيره. فدين الله عز وجل مسؤولية الجميع وملك الجميع، وسنة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتساب لها شرف للجميع. فينبغي أن نقف أمام هؤلاء الذين يحاولون أن يصدون من يصدون عن مزيد من الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، بأن ينفروهم بأنكم اتبعتم طرق هؤلاء المتطرفين، نقول طالما قد اتبعت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عليك ما يقول الناس من بعد، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. هكذا ينبغي على الأمة أن تتمسك بما من الله عز وجل به عليها في هذا الشهر من أنواع الطاعات، وأن تجعلها انطلاقة لمزيد من العمل بشرع الله تبارك وتعالى، ومزيد من التمسك بدين الله تبارك وتعالى. من العيب أن تهجر المساجد بعد رمضان، ومن العيب أن تعود المصاحف إلى أرفافها بعد رمضان، ومن العيب أن نفتقد أطفال المسلمين في مساجدهم بعد رمضان. بل ينبغي على الأمة أن تعمل بشرع الله دائما وأبدا. كانت هذه أنواع من الناس في هذا الشهر، منهم من ربح ومنهم من خسر، فمن ربح فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يزيد طاعة إلى طاعة، ومن خسر فطالما فيه نفس يتردد فما زال أمامه في العمر مستعتب، فليرجع إلى الله تبارك وتعالى. فليرجع هؤلاء العلمانيون الأفاكون الذين يريدون من الأمة أن تتحاكم إلى الشرق وإلى الغرب، فليرجعوا إلى شرع الله تبارك وتعالى. وليرجع هؤلاء الفاسقون الماجنون إلى شرع الله تبارك وتعالى. وليرجع هؤلاء المبتدعون الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي الذي يدفعهم إلى حب آل بيته وحب صحابته. وليرجع هؤلاء الذين يقسمون دين الله تبارك وتعالى ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يتركوا بعض قضايا دين الله عز وجل ويلغونها من دين الله تبارك وتعالى. يرجعون إلى اعتناق منهج السلف كاملا متكاملا، لا يحذف منه شيء ولا يزاد فيه ولا ينقص. يدعون إلى دين الله عز وجل كاملا استجابة لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم بعد ذلك لا بد للأمة ومن الآن أن تستكمل ما بدأته في شهر رمضان. فإذا كان لرمضان عبودية فللعيد أيضا عبودية، ولشوال عبودية، وأشهر الحج لها عبودية. كنا في شهر رمضان نحن على عباداتنا التي هي مفروضة في كل وقت، من الصلوات الخمس ومن مراعاة الحلال والحرام مما أمر الله تبارك وتعالى. فزادنا الله عز وجل في شهر رمضان منحا من أوجب علينا الصيام وسن لنا القيام في جماعة. ثم جاءنا العيد له عبوديات من عند الله تبارك وتعالى: إخراج زكاة الفطر، والتكبير الذي يبدأ من رؤية الهلال وانتهى بخروج الإمام إلى الصلاة، هذا في عيد الفطر. ولكن بقي في هذا اليوم بر الوالدين وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإشاعة روح المحبة والأخوة بين جميع المؤمنين، وإظهار اللهو المباح من غير معصية لله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، فانطلقوا رحمكم الله إلى مزيد من عبادة الله تبارك وتعالى، تمموا عبادات ذلك اليوم ليعلم الله عز وجل منكم أنكم عبيد له في كل وقت وفي كل حين، واشكروا ربكم الذي جعل لهواكم ولعبكم وصلة أرحامكم ومداعبة نسائكم وأطفالكم في ميزان حسناتكم، طالما نويتم بها أنكم تطيعون الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم ارزقنا فيها الإخلاص، اللهم مسكنا بالطاعة بعد رمضان، اللهم ارزقنا التمسك بالطاعة بعد رمضان، اللهم بلغنا رمضان سنوات عديدة، اللهم بلغنا رمضان سنوات عديدة وارزقنا فيه العمل الصالح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.